تقول السائلة: هل يجوز لي تقليم أظافري في فترة الحيض؟ نعم، تقليم الأظافر سنة في أي وقت وعلى أي حال، وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم لتقليم الأظافر وحف الشارب ونطف الأبط وحلق العانة ألا تترك فوق 40 يوما. وبهذا نعرف خطأ بعض الناس الذين يبقون هذه الأشياء أكثر من 40 يوما، فتجد أظفاره تطول طولا فاحشا لا يقصها، وكذلك شاربه، وكذلك إبطه، وكذلك عانته. والذي ينبغي للمسلم أن يتقيد بما قيده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يترك هذه الأشياء فوق 40 يوما.